قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة الفرقة الناجية ومن كان على ما عليه اليوم وأصحابه، فهلا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال. وإنما الهد رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يوجده المتكلمون منكم. وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يوجده المتكلمون منكم بعد الظهور الثلاثة في هذه المقاييس. وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة تعقيد بالصفات، إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وقراء الصابئين، فإن أول من كتب عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وإنما استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، أول من ظهرت هذه المقالة من الجعد بدرهم، وأخذها عنه ابن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن الجهم أبان بن سمعان وأخذها الجهم هذه خطأ لا شك عن أبان بن سمعان. وقد قيل إن الجهم أخذ مقالته عن الجهم أبان. لا الجهم هذا خطأ. إذن نسختكم أدق. جيد. إيش عندكم في النسخة الأخرى؟ وقد قيل من الجعداء. نعم. لا هذا خطأ. الجهم اللي عنده النسخة مثل نسختي هذه عنده الجهم، يعني يحط عليها خطأ. نعم. وقد قيل إن الجهم، لأن الجهم يعني ذكرها قبل قليل. قال أول ما ظهرت هذه المقالة ممن؟ من الجعد، وأخذها عنه ابن صفوان اللي هو الجهم. نعم ابن صفوان هو الجهم. هو الجهم ابن صفوان. نعم. وأخذها أبان طارق بن أصل جديد بن الأعصم. وأخذها طارق بن جديد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد ما زال يعني شيخ الإسلام رحمه الله ورحمة واسعة يفند يعني تلك المقالة ويعني أصحاب المقالة وكذلك المذهب. وذكرنا في درس سابق أنه من مناهج شيخ الإسلام ابن تيمية أن يذكر عقائد القوم ويذكر أصولهم وقواعدهم والأدلة التي يتعلقون بها وهي بمثابة الشبه ولا شك، ويفند هذه الأمور. ومن منهجه أيضا أنه يأتي على أصولهم يذكرهم بأصل تلك المقالات والقواعد والمذاهب، من أول من تكلم بها ومن هم وما هي سابقتهم في الإسلام، يعني يشير إلى سلفهم إلى التاريخ من ناحية التاريخية، وهذه مهمة جدا. فيفند كل هذه الأمور. فهنا يعني بدأ مستغربا مستنكرا كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر شيئا من هذه المقالات، ولا كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكروا شيئا من هذه المقالات، أو أنهم حذروا من خلاف تلك المقالات كما تزعم أقول أو كما يزعم أفاطين وعلماء المتكلمين. فيقول: ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة. وهذا هو أصل هذا الحديث، هو أصل دراسة الفرق ودراسة مقالات الفرق في الأمة. فإن كل من كتب في الفرق اعتماده هذا الحديث، يعني حديث افتراق الأمة المشهور، وذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. قيل طبعا سألوا، هذا من حرص الصحابة، مدام الأمة هي راح تفترق على 73، فانظر إلى حرص الصحابة، يريدون معرفة الفرقة الناجية والفرقة التي تصيب الحق وتكون على الحق من خلال هذه الفرق الكثيرة، شأن اليهود وشأن النصارى. فسألوا عن الفرقة الناجية، قال لأنه صلى الله عليه وسلم قال عندما ذكر قال ستفترق أمتي على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. والحقيقة الحديث هذا يحتاج إلى وقفات كثيرة جدا، لكن احنا نشير يعني إشارات إلى بعض ما الأمور أو بعض الألفاظ والمصطلحات التي ينبغي على طالب العلم أن يتبصر بها دائما، وأن تكون نبراسا له ومنهجا له. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام افتراق الأمة إلى 73، الأمر هين إلى الآن، لكن عندما ذكر قال كلها في النار إلا واحدة، الصحابة فورا سألوا عمن؟ عن هذه الواحدة، عن هذه الواحدة، ما سألوا عن 73، لأن المهم أن تعرف إيش طريق النجاة. أما كونك تتعرف على يعني طرق الهلاك فهي كثيرة جدا فلا تهتم بها، فالأصل أن تدرك وأن تتعرف على الطريق التي يكون فيها النجاة والإصابة في الدين والنجاة من عذاب الله وعقاب الله تبارك وتعالى. لذلك فورا ما عندهم علم بهذا الحديث وما سيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سؤالهم سؤال رجل واحد، من هي؟ ما هو من هم؟ أي من هي الناجية؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام قال الجماعة. وفي رواية أخرى وهي التي ذكرها شيخ الإسلام قال هم، أي الناجون، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والروايتان يعني الجماعة ومن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي لا فرق بينهما، بل كل منها يكمل المعنى الآخر أو يفسر المعنى الآخر. الأصل إذن أقول على طالب العلم وطالب النجاة، وكلنا ذلك إن شاء الله، كلنا ذلك، أن يسأل عن طريق النجاة وأن يبتعد ويجتنب عن طريق الهلاك وعن طريق الضلالة وعن طريق الغواية وعن الطرق التي توجب عقاب الله تبارك وتعالى. لذلك كثير من الناس يقول ويسأل، يقول لماذا لا نجد في كتب الفرق من كتب في هذه الفرق ومقالاتها وأقوالها ومذاهبها ورجالها ومؤلفاتها، لا نجد من علماء السلف من اعتنى بهذا النوع من الفن والتأليف في علوم الشريعة. تجد كثير من علماء السلف كتبوا في التفسير، كتبوا في الحديث، في علم الرجال، في الجرح والتعديل، في الفقه، في العقائد، في الأصول، ما تركوا شيئا. لكن كونه يجلس الواحد ويؤلف يعني في الفرق، أقول هذا ما وجدناه يعني عند علماء السلف كما نجده عند علماء أو عند من يسمون أنفسهم بالخلف. أول من كتب في الفرق أبو الحسن النوبختي، هذا شيعي رافضي، هذا رافضي، وهو يذكر أنه أول من كتب في الفرق الإسلامية، اعتماده على هذا الحديث، يعني بيشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك راح يعدد في الفرق ويحاول يوصل هذه الفرق إلى وسبعين فرقة. تعال عند المعتزلة، تعال عند الأشاعرة، تعال كل هؤلاء كتبوا في الفرق وكتبوا في المقالات وبحثوا في المقالات. الشهر الثاني الملل والنحال، كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، كتاب مقالات الإسلاميين واختلافات المصر، كل هذه الفرق تريد، أو كل هؤلاء العلماء الذين كتبوا في الفرق إنما يريدون شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهم كان يجتهد ويجاهد حتى يوصل الفرق الإسلامية وفرق أهل القبلة إلى 73 فرقة. وعلماء السلف أعرضوا عن هذا النوع من الكتابة ومن الاعتناء، وإنما اعتنوا فقط بما بطريق الفرقة الناجية ومنهج الفرقة الناجية وأقوال الفرقة الناجية وعقائد الفرقة الناجية. نعم لهم ردود على الفرق، إذا ظهرت الفرقة المخالفة وظهرت العقيدة المخالفة انبروا واجتهدوا وكتبوا في بيان فساد تلك العقيدة. أما أن نروح نبحث عنهم ويعني الأمور التي تكون قد خفيت على عامة الناس نروح نظهرها، ليس من منهج السلف. لما؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على هذه الطريقة، هذه طريقة الصحابة، ما سألوا عن أصول الفرق الهالكة، وإنما سؤالهم كان عن أصول الفرقة الناجية. ونجي عند كلمة الجماعة الأولى التي شرحها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها، قال الفرقة الناجية هي الجماعة. الجماعة لا شك معناها الأول، أو المعنى يعني الاصطلاحي لها، طبعا كلمة الجماعة لغة معناها الكثرة، ولكن ليست هي المرادة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، إلا إذا كانت الكثرة في ذلك الزمان كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من هذا الباب. وأما في المعنى الاصطلاحي فإنه عليه الصلاة والسلام لا يريد الكثرة أبدا، فالجماعة لا تدل على الكثرة. وأكبر دليل على هذا كونه ذكر قال 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالكثرة وين؟ الكثرة هالكة، 72 هالكة وفرقة ناجية، فالكثرة غير، الكثرة غير معتبرة في دين الله عز وجل أبدا، ولا في المعنى الاصطلاحي للنصوص الشرعية، بل الكثرة غالبا يعني تذم في نصوص الكتاب والسنة، والقلة هي التي يعني يصفها الله عز وجل بالمدح وبالثناء. فالجماعة معناها يعني علميتها الصحابة، وهذه ذكرها كثير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. لذلك البربهاري رحمه الله له كلمة عظيمة جدا وجميلة، يقول مدار كلمة الجماعة على الصحابة، مدار كلمة الجماعة على الصحابة. ولا شك إذا كان الصحابة ليسوا فرقة ناجية فمن الذي ينجو بعد الصحابة؟ هذه عقيدتنا، وقد رضي الله تعالى عنهم ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصوص الكثيرة في الثناء على الصحابة. فالصحابة هم الأصل في كلمة الجماعة، لكن هل هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا، لأن مراد النبي يفسر اللفظ الآخر، من كان يعني كل من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يطلق عليهم الجماعة، وهم بذلك الفرقة الناجية. لذلك نقول كما قال مشايخنا، تحقيق كلمة الجماعة بعد الصحابة تكمن في تحقيق مثلية الصحابة. إن أردت أن تكون تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية تدخل في كلمة الجماعة، فإيش عليك؟ الواجب عليك أن تحقق في نفسك أن تكون في تدينك مثل الصحابة، تحقيق المثلية. مثلية من؟ مثلية الصحابة، هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يعني كل من كان في أي زمان في أي مكان في أي عصر إلى أن تقوم الساعة، كل من كان مثلي مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ماذا؟ في الدين والتدين، في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. نعم طبعا الأصل هو العقيدة، وبعدين في المرتبة الثانية العبادات، تحاول أن تكون مثل الصحابة في عقيدتك، تحاول وتسعى وتجتهد أن تكون مثل الصحابة في عبادتك لله تبارك وتعالى. وكيف نحقق المثلية؟ قلنا في درس سابق العقائد مبناها على التوقيف، هذه عقائد الصحابة. الصحابة ما قرروا عقيدة ولا مسألة في مسائل الاعتقاد إلا ونص موقوف عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك المسائل. في العبادات إيش طريقتهم؟ أن الأصل إيش في العبادات؟ المنع، أي كل عبادة ممنوعة ما تجوز مردودة. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني كل عبادة ينشئها الناس ممنوعة مردودة على صاحبها إلا العبادة التي جاء الدليل بإثباتها، وإلا فإن لم يكن دليل على إثباتها فإنها ممنوعة. هذا هو الأصل في العبادات. ويسعى أيضا حتى يكمل المثلية على أعلى درجات الكمال أن يكون مثلهم حتى في المعاملات وحتى في السلوك وحتى في الأخلاق وحتى في الزهد. لكن هذه الأمور يعني يتساهل فيها أكثر من العبادات، كما العبادات أيضا أسهل أمرها من العقائد. يعني يشدد الإنسان في العقائد أكثر لا شك، ثم يشدد في العبادات، ثم بعد ذلك في المعاملات والسلوك والأخلاق. هذه هي مراتب الدين، العبادات العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك وغيرها. الشاهد أقول حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على معرفة الصفات الواجبة أن تكون في الفرقة الناجية، والله ولا نجاة إلا بما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن قوله الحق ووعده الحق وخبره حق لا يتخلف أبدا، كلها في النار. كلمة أيضا نقف عندها حتى لا يقال ولا يساء مذهب يعني فهم مذهب أهل السنة والجماعة. كلمة في النار عندنا في عقيدتنا في عقيدة أهل السنة والجماعة ما تعني الدخول الحقيقي في النار أبدا. يعني ما معنى هذا؟ أن كل الفرق يعني غير الفرقة التي كانت على مثلية سلف الأمة كونها في النار معناها كفار؟ لا، لا يلزم. انتبه يا عبد الله، كثير من الناس يشوش ويشاغب، يقول هؤلاء يقولون إما أن تكون على عقيدة الصحابة وإما أن تكون كافرا. لا، هذه أقول هذا ليس فهم السلف لهذا الحديث. فكلمة في النار معناها تدل على ثلاثة معاني. في النار يقول أهل العلم المعنى الأول في الحقيقية الظرفية، لأن كلمة في لغة العرب تعني الظرفية الحقيقية. فعندما تقول في يعني فلان في الدار، يعني فلان في الدار في داخل الدار فعلا. فعندما تقول كلها في النار معناها ايش؟ انها في النار دخولا حقيقيا. واحنا نعرف ان الدخول الحقيقي في النار قد يصاحبه الخلود وقد يعقبه الخروج. هذه معروفة في مذاهب اهل السنة. في النار في من يدخل في النار دخول حقيقي ثم يخلد في النار، في من يدخل في النار ولكنه لا يخلد، ها يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بشفاعة الشافعين، برحمة الله تبارك وتعالى. إذن في النار دخول ولا خروج بعده، خلود. في كلمة في النار معناها دخول حقيقي ولكن يعقبه الخروج ثم الدخول في الجنة. وفي كلمة في النار، وهذا المعنى الذي عليه أهل السنة والجماعة بالنسبة لأصل هذا الحديث، كلمة في النار معناها مستحق لدخول النار، ولكن لا يلزم ممن كان مستحقا لدخول النار أن يدخلها فضلا عن أن يخلد فيها. إذن كم معنى عندنا لكلمة في النار؟ ثلاثة: في من يدخل في النار ولا يخرج الكفار، في من يدخل في النار ولكنه يخرج العصاة، عصاة الموحدين، عصاة المؤمنين، في من يستحق دخول النار ولكنه لا يدخل النار، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في أقوام استوجبوا دخول النار، يقول عليه الصلاة والسلام: فأشفع فيهم ألا يدخلوها فلا يدخلونها. ها؟ يعني ناس حكم عليهم يوم القضاء ويوم الحكم يوم القيامة أن هؤلاء في النار، فيوقفون حتى يقادوا إلى النار، ولكن تدركهم الشفاعة وتدركهم رحمة الله عز وجل فلا يدخلونها أصلا. فإحنا عندما نقول أن الفرق في النار على هذه المعاني الثلاث، في من الفرق 72، لأن عندنا 72 فرقة في النار، هذا مو كلامنا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما يمكن النبي يقول كلها في النار ويجي واحد يقول لا ما يمكن، كيف تحكمون على الأمة وعلى أهل القبلة وعلى أهل الصلاة أنهم في النار؟ نعم في كثير جدا من أهل القبلة يدخلون النار، لكن احنا نقول احنا عندنا في النار على ثلاثة معاني، إذا بلغ بالمخالف درجة الكفر فهذا في النار ولا يرجى له الخروج مخلد. في كلمة في النار لأناس مخالفاتهم أقل لا تستوجب الخلود ولا تستوجب الكفر، ولكن يدخلون في النار دخولا حقيقيا ثم يخرجون منها إلى الجنة رحمة الله عز وجل. وكذلك في أناس يستحقون دخول النار ولكن تدركهم الشفاعة والرحمة فلا يدخلونها، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الدخول في النار وأن يقينا وإياكم هذا العذاب وهذا العقاب. هذا موقفنا من هذا الحديث، في النار على المعاني الثلاث إلا واحدة هي التي نسعى ونجتهد ونحاول أن نكون منها وأن ندخل فيها برحمة الله عز وجل وتوفيقه، لكن لابد من الجد. تبي تدخل في الجماعة ما هو بس يعني نعم رحمة الله عز وجل لا شك هي الأصل، ولكن أيضا لابد كما قال الله عز وجل وسعى لها سعيها، فتسعى أن تكون في الجماعة. كيف يا عبد الله؟ أن تحقق المثلية، لا تعتقد عقيدة ولا تقرر عقيدة إلا بعد الاطمئنان أنها هي عقيدة النبي وعقيدة من؟ الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أما العقائد التي أحدثت بعد القرن الثاني وبعد القرن الثالث، وأغلبها من العقائد الموجودة اليوم هي من مخلفات القرن الرابع الهجري، يعني 4 قرون مرت على الأمة وكل هذه الكتب المسائل اللي في العقائد الآن ما عرفتها الأمة، هذه احذرها وإياك وإياها، لأنها حدثت بعد القرون الفاضلة وأحدثها أناس يعني كما أشار إليهم شيخ الإسلام، وما زال يبين فسادهم وفساد عقائدهم وفساد متعلقاتهم، وحاول الآن يبين لنا أقول من باب الإلزام أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبر أن فرقة واحدة ناجية و72 هالكة، هل حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه إن أردت أن تكون ناجيا إياك وظواهر القرآن كما هم يقولون؟ هذه مقالاتهم، كل هذه المقالات التي أشار إليها شيخ الإسلام هي مقالاتهم. هم عندهم من تمسك بظاهر القرآن فقد شبه الرحمن عز وجل بالمخلوقين، هذا كفر والعياذ بالله. طيب وين النبي صلى الله عليه وسلم ما حذرنا مع أنه ذكر قال 72 هالكة وواحدة ناجية؟ مفروض يحذرش. وأيضا معروف قاعدة عند الأصوليين أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، إذن هذا كان أوانه. لو كان فعلا التمسك بظواهر القرآن أو بدلالات القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقاد ضلال كما يقول أصحاب القرن الرابع المتكلمون بإجماعهم، يؤمنون إيمانا جازما أن من تمسك بظواهر القرآن ومن اعتقد في الأسماء والصفات ومسائل الاعتقاد على ظاهر القرآن وعلى ظاهر السنة فإنه ضال. فنقول وين التحذير؟ وين النبي صلى الله عليه وسلم ما حذرنا من هذا؟ أين الصحابة ما حذرونا من هذا؟ هذا دليل على فساد مذهبهم. ثم أيضا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الفرقة المعنوم، سألوه يعني من هي الناجية، ما قال لهم إن الهدى وإن طريق النجاة برجوعكم إلى مقاييس العقول أو ما سيوجده المتكلمون. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور كثيرة جدا تقع في الأمة وما كانت وقعت. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج ولم يظهروا. النبي حذر من أشياء كثيرة جدا قبل ظهورها، لماذا لم يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرغبنا في متابعة مناهج هؤلاء القوم الذين يعتمدون العقول في نصوص الكتاب والسنة في أبواب العقائد؟ وما دام اعتمدوا العقل يعني جعلوا العقل حاكما على أمور الاعتقاد فغير الاعتقاد من باب إيش؟ من باب أولى، نسأل الله السلامة. نعم، وإنما الهدى أيضا ما ذكر النبي، هذا كله إلزام، هذا كله يسمى عند أهل العلم من باب يلزمهم بأقوالهم للدلالة على فساد مذهبهم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الهدى في رجوعكم إلى مقاييس العقول وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة أي في العقائد، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين أو في أواخر أواخر عصر الصحابة حقيقة. يعني هذا وهذه المذاهب يعني، لكن على نمط أو على شكل ترتيب المذهب وترتيب الفكر هذا لا شك كان في أواخر عصر التابعين، أما أول ظهور المقالات هذه قد ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر فإنه من يعش منكم، الإشارة لمن؟ للصحابة. فإنه من يعش منكم أي من يطول به العمر قليلا فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. بل النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا وأمرنا أن نتمسك بما كان عليه الصحابة والخلفاء، وحذرنا مما يحدثه الناس في أواخر عصر الصحابة، فإنه من يعش منكم فسيرى، يعني راح يكون معاصر لمثل هذه الاختلافات ولمثل هذه الأقوال الفاسدة التي حذرنا منها. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا يلجأ الآن أو يعني منهج آخر لشيخ الإسلام، وهو في بيان أصول أصحاب هذه المقالات من حيث مثل ما قلنا أيضا من منهجه أنه يشير إلى تأريخهم ويشير إلى يعني أصولهم وإلى أوائلهم وسلفهم. إنما هو يقول مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين. هذه كلمة لعل بعد ما ننتهي من يعني تراجم هؤلاء الناس اللي ذكرهم الشيخ الإسلام نشير إليها، وهي أيضا مصداق حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. شوفوا كيف يعني ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوله، هذه عقيدة جازمة عند أهل السنة والجماعة وعند عامة أهل الإسلام، أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يقع في الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال راح تفترق الأمة في عقائدها على 73، يعني تفترق الأمة على 73 ولا شك، ما عندنا والله أدنى شك في هذا. ها؟ ما ليه؟ خبر النبي صلى الله عليه وسلم، من اعتقد أن خبر النبي يتخلف هذا كفر والعياذ بالله. ها؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخبر أو وعد بوعد فإن ذلك لا بد أن يتحقق لا محالة. ها؟ خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، وإن كان مع أن الخبر في لغة العرب يقولون إيش؟ ما يوصف بالصدق والكذب أو بالوقوع والخلف، ولكن خبر الله ولكن خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليقع بلا خلف وصدق بلا كذب، لا يوصف بالكذب مع الصدق ولا يوصف بالخلف مع الوقوع كما هو شأن الأخبار جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا له حديث يقول لتتبعن من كان قيل من يا رسول الله اليهود والنصارى. لذلك يقول علماؤنا قديما وحديثا أنه ما من بدعة في دين الله عز وجل في العقائد أو في العبادات ولا في المعاملات ولا في غيرها إلا ولها مرجعية إما إلى اليهود وإما إلى النصارى، شاء أم أبى. كل من خالف أقول عقائد الصحابة أو عبادات الصحابة أو طريقتهم في المعاملات والسلوك والبيوع وغيرها فهو متبع لمن؟ إما اليهود وإما، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. اللام لام تأكيد لتتبعن أي لا بد لكم يا أيها الأمة أن تتبعوا من سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وفي رواية قال لو دخلوا جحر ضب جحر ضب ما يدخل. ها؟ هل يستطيع أحد أن يدخل في جحر ضب؟ ما اللي يعرفهم جحر ضب ما يمكن دخوله بحال. لكن لو حصل أن في اليهود والنصارى من دخل راحش يعني راح يحصل في هذه الأمة يكون جسمه بلا عظام هلامي هكذا ويدخل. لكن ما حصل لم يحصل في اليهود والنصارى فلا يحصل عندكم. لكن لو كان قد حصل في اليهود والنصارى إذن لابد أن يحصل ها في هذه الأمة. لذلك سبحان الله يعني من أهل العلم من اجتهد كثيرا في إرجاع أصول أهل البدع إما إلى اليهود وإما إلى النصارى. وما في بدعة أبدا لا القدرية ولا التعطيل ولا التشبيه ولا التأويل ولا التفويض. سبحان الله إما مرجعها اليهود وإما مرجعها النصارى. نعم. وكذلك يقول وضلال الصابئين الصابئة مثل اليهود والنصارى منهم من كان على حق ومنهم من كان على باطل. نعم. فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش وإنما استوى بمعنى استولى ونحو ذلك من النصوص يعني التعطيل. أول من عرف عنه أنه قال بالتعطيل أي بتعطيل صفات الله عن الله تبارك وتعالى. طيب ليش يعطلون الصفات؟ قلناها أمس هروبا من يعني مقصدهم إيش؟ التنزيه. المقصد طيب لأنهم ظنوا أنه إذا أثبتنا الصفات لله ونفس الصفات هذه موجودة في المخلوقين إذن إيش شبهنا بين الخالق وبين المخلوق. يا عبد الله الله عز وجل هو الذي وصف نفسه بهذه الصفات وهو الذي وصف بعض خلقه بتلك الصفات. ولا يلزم أن لفظة الصفة تكون واحدة لا يلزم من استواء اللفظ استواء المعنى والكيفية. نعم. لكن هذا ظنهم وهذه كانت عقيدتهم لذلك نفوا. فيقول أول من عرف عنه أنه قال بهذا هو الجعد ابن درهم. الجعد ابن درهم هذا الجعد طبعا يذكر أنه أخذ مقالته أو هذه المقالة يعني عن له شيوخ. الجعد ما جاء هكذا. الجعد ابن درهم كما ذكر الذهبي رحمه الله وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع أخر الجعد بن درهم أخذها عن غيلان الدمشقي وغيلان أخذ المذهب يعني هنا السلسلة اللي ذكرها الشيخ مع الجعد بن درهم ها بعدين صفوان الجهم بن صفوان ثم إيش أبان بن سمعان ثم طالوت ها ابن أخت لبيد ثم لبيد الأعصم اليهودي. إذن السلسلة مرجعها إيش إلى اليهود. سلسلة إيش التعطيل. سلسلة التعطيل تعطيل صفات الله عز وجل أقول مرجعها ها إلى اليهود. مرجعها إلى اليهود. طبعا الجعد بن درهم بالإضافة إلى التعطيل الذي أشار إليه شيخ الإسلام هنا أيضا كان يقول بنفي القدر. ونفي القدر هذه المقالة سبقت مقالة الجعد مع أنها أيضا هي في حقيقتها القول بنفي القدر أيضا مرجعه إلى نفي الصفات عن الله عز وجل. لأن القدر كما تعرفون يعني قولنا في القدر عندما نؤمن بالقضاء والقدر يعني إيش نؤمن بفعل الله عز وجل. هذه أفعاله الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعال العباد والخلق فعل من أفعاله عز وجل. فنفي القدر معناها نفي إيش نفي فعل الله تبارك وتعالى. فمرجع القدر مرجع نفي القدر لا شك أنها تؤول إلى نفي صفات الباري تبارك وتعالى. لكن نفي القدر أول من أظهره في الإسلام رجل يقال له معبد بن عبد الله الجهني. معبد بن عبد الله الجهني ك كان يسير في الأمة، وهو يذكر يعني في التاريخ أنه أول من تكلم في نفي القدر وتكلم في قدر الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وهذا الرجل هو الذي كان في زمن الصحابة. وتعرفون يعني ذكر الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه عن أناس جاءوا من قبل البصرة ثم قالوا والتقوا بعبد الله بن عمر وذكروا مقالتهم المشهورة، قال ظهر قبلنا أناس يقولون بنفي القدر، فانتفض عبد الله بن عمر وقال أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله، والروايات كثيرة جدا في هذا. ثم ذكر حديث جبريل المشهور أنه لا يؤمن بالله عز وجل من لا يؤمن بالقضاء والقدر وأنه من الله تبارك وتعالى خيره وشره. نعم، فهذا معبد بن عبد الله الجهني هو أول من تكلم في صفات الله عز وجل، ولكن كانت المقالة يعني بدائية، أخذها يقول عن رجل نصراني يعني له كلام سيء في القدر وفي القضايا العقلية، أنه كيف الله عز وجل يقدر على الإنسان المعصية ثم كيف يحاسبه على تلك المعصية، فهذا لا يكون عدلا من الله عز وجل أن يقدر علينا المعاصي ثم يعاقبنا على المعاصي. أقوى يعني فلسفة أدخلوا العقليات، وهذا الرجل كان نصرانيا يقال سوسن. هذه أيضا تبين أن هذه السلسلة ترجع في بعض أصولها إلى من؟ إلى النصارى، وبذلك يتحقق حديث نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أن أهل الأهواء والبدع إنما يتبعون إما اليهود وإما النصارى. معبد بن عبد الله الجهني مثل ما قلنا ظهر في زمن الصحابة، في أواخر زمن الصحابة، وقد تبرأ الصحابة منه ومن مذهبه ومن منهجه رضي الله تعالى عنهم، وأنكروا واشتد نكيرهم على أصحاب تلك المقالة بالإنكار الشديد رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. لكن هذا الرجل طبعا قتله الحجاج بن يوسف الثقفي. قتله من؟ الحجاج مشهور عندنا أنه إيش؟ أنه كان ظالما، لكن أيضا في ظلمه خير، أقول في ظلمه خير، لأنه كان من أشد الناس على أهل البدع والأهواء. طبعا هذه الصفحة ما تذكر يعني في تاريخ الحجاج، لأن الحجاج من تولى يعني ذكر ترجمته هم عامة أهل البدع، فدائما يذكرون الصفحات إيش يقولون السوداء في حياته. طبعا لا نحبه كما قال أحمد بن محمد رحمه الله وغيره، لا شك عنده ظلم عظيم جدا، لكن أقول مما أيضا أو من بعض محاسنه أنه كان شديدا على أهل البدع والأهواء. لذلك هو تتبع معبد بن عبد الله الجهني، وطبعا بأمر عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، وهذه من حسنات الدولة الأموية التي لا يذكرها، لأن الدولة الأموية هي الدولة التي تقف الرافضة في وجهها وقفوا في وجوه الرافضة. لذلك الرافضة من أشد يعني أعدائهم الدولة إيش؟ الأموية. ولذلك صوروا لنا في تاريخنا أنه إذا ذكرت يعني الدولة الأموية أو ذكر بنو أمية يجب عليك أنك دائما تتصور إيش؟ الظلم والقتل والسفك والكفر والمعاصي والفسوق والفجور. لا والله، الدولة الأموية هي دولة سنية سلفية، كانت في أيامها الراية السلفية مرفوعة ورايات أهل البدع مطموسة، ما تركوا صاحب بدعة في أقصى الشرق أو أقصى الغرب إلا تتبعوه ثم يجاء به ثم يقتل ويصلب ويعلق ليكون عبرة لمن يخالف عقيدة سلف الأمة. هذا يعني كان لذلك معبد هذا. طبعا الحجاج ما صدق خبر عندما جاءه الأمر من عبد الملك مروان، فأخذه ويقال أنه قطعه يعني قطع يديه ورجليه وعذبه كثيرا. وكان مما يذكر يعني في معبد مما ذكره الذهبي هنا أيضا وقفة، هذا معبد كان مشهورا بالعلم لأنه درس على كثير من الصحابة، أخذ عن عمران بن حصين، قرأ على معاوية، قرأ على عبد الله بن عمر، على ابن عباس، وكان مشهورا بالعبادة والزهد. لا نستغرب، نعم كان رأسا في العبادة وكان رأسا في الزهد، وكان مشهور بالعبادة والزهد. لذلك حتى لما كان يعذبه الحجاج ما كان يجزع يعني بصمت، والناس مستغربة كيف يقطع كيف يعذب، وما كان يجزع وما كان يصرخ يتلقى ذلك لأنه عنده أنه إيش ها؟ أنه في سبيل الله عز وجل. نعم. فلذلك نقول أيضا هنا وقفة أن نشوف كيف البدعة يعني تنتشر على من؟ قل لو ما كان له قبول في الناس ما انتشرت بدعته، لكن له قبول مشهور بالعلم وأخذ عن الصحابة ومشهور بالعبادة ومشهور بالزهد، هذه الصفات جعلت الناس ايش تقبل ايش مذهبهم. لذلك مات معبد صحيح ولكن المذهب بقي، المذهب بقي في الأمة والعياذ بالله. أخذه غيلان، وغيلان هذا أيضا ما تركته الدولة الأموية، فجيء به إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاستتابه عمر فنافق في مجلس عمر، مع أنه كان على المذهب، كان على مذهب شيخه معبد. ثم بعد عمر بن عبد العزيز أظهر مذهبه وخرج على الأمة بنشر ذلك المذهب، فجيء به بأمر هشام بن عبد الملك بن مروان عليهم رحمة الله سنة 80 من، شوف الوقت مبكر، 80 من الهجرة، هذا غيلان ابن مسلم الدمشقي، فأيضا جيء به وقتل وصلب وقطعت يداه ورجلاه، ولكن المذهب بقي، المذهب يبقى سبحان الله. كأن الناس تتلقف، لكن مثل ما قلت في صفات في أصحاب تلك البدعة، هذه الصفات تكفل لها إيش القبول والاشتهار يعني بين الناس. أخذ المذهب عن غيلان الجعد بن درهم الذي ذكره هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لذلك هذه إشارته إلى أنه في زمن أواخر زمن التابعين هو الجعد بن درهم، الجعد بن درهم، لكن أصل المذهب وين؟ معبد، ومعبد متى كان؟ في أواخر عصر الصحابة، وبذلك تتفق عندنا الروايات مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ظهور البدع إنما يكون في أواخر عصر من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. الجعد هذا أيضا مما يعني أخذ هذا المذهب لا شك، وأيضا تتبعه، وهو أول من عرف عنه أنه يقول وأنه ينكر على من يقول أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا. قالوا له ليش؟ قال لأن الخلة معناها يعني تبادل المحبة بين الطرف، ومعاذ الله هذه تكون في المخلوقين، فكيف تكون في الخالق مع المخلوق؟ فأنكر أن يكون الله عز وجل قد اتخذ إبراهيم خليلا، وهذا نصوص يعني ثابتة في هذا، وأنكر أيضا أن يكون الله تبارك وتعالى قد كلم موسى تكليما، فدخلوا في التأويلات والعياذ بالله أن الله عز وجل لا يتكلم، لأنه الكلام من صفة من؟ من صفة المخلوقين، هذا بزعمهم قبحهم الله. أيضا هذا الرجل الجعد بن درهم ما ترك، وإنما أخذه خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، وكان أميرا على الكوفة في يوم عيد الأضحى، ثم نزل من على المنبر بعد خطبة الأضحى وضحى به، قال تقبل، قال اذهبوا وضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحا بالجعد ابن درهم. ثم فعلا نزل وذبحه ذبحا كما تذبح الشياه، ولكن المذهب بقي، بقي هذا سنة 124 من الهجرة، بقي المذهب بعد الجعد، وأخذه عنه من أشار إليه شيخ الإسلام ابن صفوان، هذا هو الجهم بن صفوان. وهنا كلمة الجهم بن صفوان أيضا حمل، طبعا حمل لواء التعطيل، وأيضا مما اشتهر به الجهم أنه حمل السيف على السلطان، يعني كان من أصحاب إيش خروج، خرج. لذلك رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله يقول وهذه أيضا مصداقها يعني ما جاء عن عبد الله بن مسعود، تذكرون كلكم الحديث المشهور عن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود، لما جاء أبو موسى ودخل مسجدا في الكوفة فوجد الناس قد يعني جلسوا أوزاعا جماعات يذكرون الله عز وجل، وكل مجموعة بينهم واحد أمير، ها يقول لهم يلا عدوا لا إله إلا الله ألفا، لا إله إلا الله لا إله ألف مرة، سبح الله ألفا، فيسبحون الله. اللي يشوف الأمر من حيث ظاهره جيد، ناس جالسة إيش تذكر الله ويجلسون يعني من الضحى إلى الظهر انتظار الصلاة بالذكر. فأبو موسى الأشعري استنكر هذا، فذهب إلى عبد الله بن مسعود فقال لقد رأى أبا عبد الرحمن لقد رأيت عجبا وما رأيت إلا خيرا، يعني اللي رأيته زين لكن يعني المنظر العام أهالني، لأن شيء لم يعهده أبو موسى الأشعري، صحابة ما شافوا ذكر الله عز وجل بهذه الطريقة مع أن الذكر خير. فقال وما رأيت، فقال فجاءوا يركضون إلى المسجد، ثم دخل عليهم عبد الله بن مسعود وقال كلامه المشهور، قال ويحكم أمة محمد ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه يعني ثياب محمد صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وهذه أوانيه لم تكسر، إما أنكم مقتحموا باب ضلاء أو أنكم أهدى من محمد. كلام غاية في الشدة. قالوا يا أبا عبد الرحمن هون هون، والله ما أردنا إلا خيرا. فقال كلمته المشهورة، قال وكم من مريد للخير لا يدركه، لأن الخير إنما يكون في اتباع من الصحابة السلف. نعم، أما أنك تخترع طريقة في الذكر والعبادة والصلاة هذا ممنوع. يقول الراوي في مسند الإمام أحمد بعد كلمة عبد الله بن مسعود يقول فرأيت عامة أولئك النفر، يعني عامة أولئك الناس اللي كانوا مجتمعين في المسجد ويذكرون الله، يقول فرأيت عامة أولئك النفر ينازعوننا السيف يوم النهروان. الله أكبر. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول البدعة تبدأ، البدعة تبدأ، وعامة أهل البدع مآلهم إلى السيف. صحيح يخالف أول مخالف والمخالفة بسيطة بين منهج الصحابة وبين المبتدع، لكن نهاية المطاف في البدعة إيش؟ حمل السيف. وهذا ما حصل من الجهم بن صفوان، حمل السيف، لذلك طبعا قتله أيضا القائد سلم بن أحوز المازني رحمة الله عليه سنة 128 من الهجرة في جماعة من الخوارج أسروا، وكان من بين الأسرى من عمك الجهم، عمهم الجهم ابن صفوان، فجيء به إلى سلم فقال له إن لي أمانة من أبيك، يعني أبوك كان قد أعطاني أمانا، قال والله ما كان له أن يؤمنك، قال والله لو أنك أنزلت الكواكب على هذه الملاءة وملأت صفوان ما انتهى المذهب، ولكن بقي سرا حتى أظهر هذا المذهب المعتزلة في زمن من؟ في زمن الخليفة العباسي المأمون نسأل الله السلامة، فأظهروا مذهبهم مرة أخرى. ثم أيضا مما ظهر بعد المعتزلة ظهر مذهب الأشاعرة، ولا شك المعتزلة الآن يعني لما نرجع إلى أقوالهم أبد يجمعون بين التعطيل وبين الكلام في القدر، يعني بينما أخذ عن سوسن النصراني وبينما أخذ عن هذا عن أبان بن سمعان عن طالوت بن أخت لبيد وعن لبيد بن أعصام اللي هم اليهود، من مقالات التعطيل والكلام في أسماء الله والكلام في صفات الله والجرأة في باب الأسماء والصفات كما هو شأن اليهود، كما هو شأن اليهود. وأما الغلو وغيره هو شأن النصارى. لذلك أقول كل هؤلاء يعني تتلمذوا الواحد بعد الآخر، وسرت هذه الأمراض وهذه السموم في الأمة حتى جاء المعتزلة في زمن المأمون، وتعرفون المأمون فتح لهم الأبواب، منهم القضاة ومنهم المعلمون ومنهم المدرسون ومنهم كذا وقربهم، فلذلك هذب المذهب وجعل له قواعد وجعل له الكتب والمؤلفات والتقعيد وغيره، فظهر مذهب الاعتزال بهذا الترتيب الذي نراه إلى يومنا هذا. وكذلك الأشاعرة، الأشاعرة تلاميذهم، الأشاعرة تلاميذ من؟ المعتزلة. نعم، والاعتزال أيضا كما نعرف يعني انتشر على يد واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وعمر بن عبيد أيضا كان مشهورا بإيش؟ الزهد والعبادة. نعم، يقول عنه الذهبي رحمه الله نقل يعني مقالة غريبة جدا عن الحسن البصري، تعرفون الحسن البصري الحسن البصري يمدح ويثني على عمرو بن عبيد. ماذا يقول؟ سألوه عن عمرو بن عبيد الحسن البصري وهو إمام من أئمة أهل السنة، لكن ماذا قال في عمرو بن عبيد؟ طبعا هذا قبل الضلال وقبل الانحراف وقبل ما يظهر المذهب، هو حكم على الظاهر، هذا المعروف عن عمرو بن عبيد. لكن لما آلت لهم السلطة وقربهم الحاكم أظهروا إيش؟ أظهروا الانحراف. يقول الحسن البصري، وهذا سبب انتشار المذهب، هذه من أسباب انتشار المذهب، الرجل له صفات مقبولة في الأمة، الزهد، العبادة، الورع، التقوى، هذه الصفات مقبولة، الناس يحبونها. نعم، يقول الحسن البصري رحمه الله يبين زهده وتقشفه عندما سئل، فقال: لقد سألت، يقول للسائل وللجماعة الذين جوا سألوه عن عمرو بن عبيد، قال: لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته وكأن الأنبياء ربته. شايفين ايش يصير في الناس؟ نجري ورا من؟ ورا عمرو بن عبيد، اذا كان الحسن هكذا يقول. والحسن عندما نقول الحسن البصري كان يمثل ايش؟ الجماعة في عصره. الحسن البصري هو اللي يمثل مذهب الجماعة ومذهب سلف الأمة في ذلك الزمان. فقال قولته هذه في عمرو بن عبيد، يقول: كأن الملائكة أدبته وكأن الأنبياء ربته، إن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإن نهى عن شيء كان أترك الناس له. يقول: والله ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه ولا باطنا أشبه بظاهر منه. هذا هو. لذلك تلقف الناس مذهب المعتزلة، ومذهب المعتزلة مثل ما قلنا نشأ فيه أيضا من؟ أبو الحسن الأشعري رحمه الله، كان معتزليا ولكن تصادف مع أمور كثيرة، ومن توفيق الله عز وجل أنه كان يأتي إلى مسائل يسأل عنها الجبائي، الجبائي يقف ويتحير أو يجيب بأجوبة ما تعجب إيش؟ أبو الحسن تلميذه. لذلك راح وصنف مذهبا يرد على من؟ يرد على المعتزلة. فهكذا نشأت المدارس العقلية في الأمة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول أيضا شيخ الإسلام: وكان الجعد بن درهم، هذا فيما قيل من أرض حران، وفيهم خلق كثير من الصابئة، يعني يريد أن يشير إلى أنه أخذ مذهبه عمن؟ عن أولئك الصابئة. والصابئة طبعا يعني يقرنون باليهود والنصارى، منهم الصالح ومنهم الفاسد. فكانت الصابئة يقول: إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماءهم هم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بالمؤمنة. وهذا لا شك، هذا الدليل، قل الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا اليهود والنصارى والصابئين. إذن الصابئة منهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فلهم أجرهم عند ربهم. لكن لا شك عامة الصابئة كما كان شأن عامة اليهود كما كان شأن عامة النصارى على الضلال وعلى الباطل وعلى الانحراف، وعنهم أخذ الجعد بن درهم وغير الجعد بن درهم، لأنهم أخذوا عن الكفار وأخذوا عن النصارى الذين بدلوا وحرفوا وغيروا الديانات التي أنزلها الله عز وجل إليهم. لذلك نشأ عند هؤلاء أيضا مذهب يعني منحرف وفيه تحريف لكلام الله وتحريف لكلام رسول الله، شأن اليهود وشأن النصارى. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب سبحانه أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهذا الأصل عندهم، الأصل عندهم الصفات السلبية، ولا يثبتون لله عز وجل. مثل ما قلنا الأصل عندهم يعني التفصيل في السلب والإجمال في النفي والإجمال في الإثبات. فالأصل عندهم سلب الصفات عن الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه مثل ما قلنا ينظرون إلى الخالق بمنظار المخلوق، فكل شيء ثبت للمخلوق ينفونه عن الله تبارك وتعالى. فشوف كم من الصفات في المخلوقين كل هذه يسلبونها أي ينفونها عن الله تبارك وتعالى. فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة والفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن الفلاسفة، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد رحمه الله لما ناظر هذا الجهم. الجهم يذكرون أنه له مناظرة مع السمنية. السمنية ناس من الفلاسفة، يعني أخذه مذهبهم عن فلاسفة الهند واليونان وغيرهم. وهؤلاء السمنية عندهم الأصل أنه لا يؤمن الإنسان إلا بالشيء الحسي، شيء تحس فيه أو تعقله، يعني عقل متفق عليه في الأمة هذا يؤمن به، إذا وافقت العقليات الحسيات أخذوا بها، أما عقليات لا تقرر في الحسيات فلا يعتقد ولا يعتقد بها ولا تقرر في عقائدهم. ففي مناظرة بين الجهم بن صفوان وبين هؤلاء السمنية، وجعلوه يضطرب يعني في عقائده وفي وصف الخالق تبارك وتعالى لا إله إلا هو. يقول فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالون، هم إما من الصابئين أو إما من المشركين، وإما اليهود والنصارى الذين حرفوا وبدلوا. ثم لما عربت الكتب الرومية، هذا أيضا سبب آخر من أسباب انتشار البدع والأهواء، وهو تعريب الكتب، كتب اليونان وكتب الرومان وكتب الفلاسفة وكتب الهنود وغيرهم، لما عربوها إلى اللغة العربية. وتعرفون التعريب كان قديما، لكن أكثر اشتهار التعريب كان في زمن من؟ في زمن المأمون في الدولة العباسية، حتى يقولون أنه كان يعطي من يترجم له كتابا من كتب الفلاسفة اليوناني وغيرهم، كان يزن الكتاب بالذهب ويعطيه مقابل الكتاب إيش؟ الذهب والعياذ بالله. فدخلت هذه الفلسفات على المعطلة، لذلك المعتزلة صاغوا من هذه الفلسفات القديمة ومن مقالات التعطيل التي أخذوها عن الجهم وعن الجعد وعن غيلان وعن معبد، صاغوها صياغة أخرى وحاكوها حياكة مرتبة مهذبة، وشكلوها وقدموها على أنها من الأصول ومن القواعد المقررة والتي ينبغي التسليم لها. ثم يقول ولما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية. كلمة نقولها اليوم عندما يقال الجهمية أو هذا مذهب الجهمية، ما نريد الجهم بن صفوان. سبحان الله، شوف الجهم وين جاء. عندنا معبد، عندنا غيلان، عندنا الجعد، عندنا الجهم، وبعدين المعتزلة، وبعدين الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. لكن كل مذاهب هؤلاء ينسب إلى من؟ إلى الجهم، من قبحه وقبح اسمه وقبح مذهبه، أنه هذا من الشؤم، لذلك الاسم. أنه كل المذاهب الباطلة تنسب لمن؟ يقال هذه مذاهب الجهمية. كل تعطيل يقال أنه تعطيل، مع أن الجهمية مثل ما قلنا عندهم نفي الاسم والصفات. فكل تعطيل في هذه الأمة إلى اليوم يوصف بأنه إيش؟ تجهم. فأصبح الجهم علما على التعطيل وعلى التبديل وعلى التحريف وعلى تغيير ما كان عليه السلف الصالح رحمة الله عليهم أجمعين. ثم بعد هذا يشير رحمه الله إلى أن هذه مقالات بشر المريسي، وأنه رد عليه كثير من الأئمة، مالك وسفيان وابن المبارك وأبي يوسف، هذا صاحب أبي حنيفة رحمه الله، والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وفي تضليل مقالاتهم، مقالات الجهمية وغيرهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس، مثل أكثر التأويلات هذه معظمها طبعا ذكرها بنفورك في له كتاب على أنها المشكلات التي في نصوص الأسماء والكتاب والسنة، ثم يعالجها إما بالتأويل وإما بالتفويض وإما بردها من باب أنها أحاد كما هو شأنهم جميعا. طبعا رتبها بنفورك، هذا في الأشاعرة، ثم كذلك رتبها محمد بن عمر الرازي هذا المشهور، لا وغيرهم كثير، أمثال الجبائي وعبد الجبار، هذا المعتزلة، شيوخ المعتزلة، عبد الجبار ابن احمد الهمداني هذا شيخ من شيوخ المعتزله، وابي الحسين البصري هذا ايضا من شيوخ المعتزله، له كلام غريب جدا في نشري وفي الدفاع وفي الذب عن مذهب المعتزله قبحهم الله، وابي الوفاء ابن عقيل من الاشاعره، وابي حامد الغزالي من الاشاعره، وهي بعينها يقول تاويلات كل هذه وان كانوا متاخرين إلا أنها ترجع إلى تأويلات بشر المريسي اللي هو أول من نشر مثل هذه المقالات قبحه الله في هذه الأمة. فإنما بينت على أنها قواعد وعلى أنها مذاهب وعلى أنها يعني مقدمات ونتائج وبشر المريسي قبحه الله. يقول فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي. ليه؟ لأن المريسي تكلم فيه كثير من علماء السلف في ذمه وسبه وكذلك في سب مذهبه، ويدل ذلك على كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي رحمة الله عليه، هذا من أئمة أهل السنة، ألف كتابا في الرد على بشر المريسي أحد أئمة المي في زمن البخاري، صنف كتابا وسماه نقض عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد اللي هو من؟ المريسي، فيما افترى على الله من التوحيد، وحكى في هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي هو أقعد بها، هو اللي يعني مثل ما قلنا حط لها القواعد، وإلا فالمذهب أقدم من المريسي بكثير، وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته ومن جهة غيره، ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي لا شك، لأنه كل بأدلة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ثم يقول إذا رأى أن أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، مذهب المريسي هذا قد ذمه لأئمة الأعلام، بل ومنهم وكثير منهم كفروا بشرا المريسي، كفروه، وما دام أنه كفر من قبل الأئمة فكيف لكم يا أيها الأشاعرة ويا أيها المعتزلة ما زلتم تنقلون إيش مقالاته وتأويلاته وتحريفاته والعياذ بالله. فيتبين أن الهدى لا شك ليس في هذا المذهب وإنما فيما كان عليه سلف الأمة، والفتوى يقول لا تحتمل البسط في هذا الباب، يعني ما يستطيع الفتوى الرسالة التي هو يفتي بها ويجيب على أصل السؤال يقول ما نقدر يعني نذكر كل هذه بتفصيلاتها وأدلتها، وإنما نشير إليها إشارة والعاقل يعني يكفيه الأمر اليسير والأمر القليل. يقول وكلام السلف في هذا الباب يعني باب الأسماء والصفات موجود في كتب كثيرة، اترك هذه العلوم وعليك بكتب السلف، فذكر هنا يعني أسماء لكتب كثيرة جدا من علماء السلف، وكل هذه الكتب اللي ذكرها رحمة الله عليه كتب لا غبار فيها ولا أيضا يعني تشويش فيها، بل كلها على عقيدة أهل السنة والجماعة، عدا ما يقال في باب الأسماء أو كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ذكره الشيخ، فهذه لعلها تكون يعني تشكل، يقال كيف الشيخ ذكر الأسماء والصفات للبيهقي، والبيهقي معروف من أئمة الأشاعرة، البيهقي رحمه الله معروف أنه من أئمة الأشاعرة، وأن طريقته في الكتاب ليست على طريقة سلف الأمة، إذن كيف الشيخ ذكره وذكر في مجموعة كبيرة جدا والمجموعة كلها كتب السلف على عقيدة السلف وهذا الكتاب خالفهم؟ الجواب سهل، البيهقي نقول لا شك معدود في الأشاعرة وفي الطبقة الأولى من الأشاعرة، لأنه مثل ما قلنا الأشاعرة يقسمهم العلماء إلى قسمين، أشاعرة محدثون، أشاعرة متكلمون. الأشاعرة المحدثون منهم ابن فورك وتلميذه البيهقي، هذا تلميذ ابن فورك عليهم رحمة الله، وأما الأشاعرة المتكلمون فهم عامة الأشاعرة. إيش الفرق؟ الفرق لهذا الفرق ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب الأسماء والصفات ضمن كتب السلف. نعم نحن نعرف أنه في طريقة البيهقي في الأسماء والصفات فيها خلط عظيم جدا، يجيب التأويلات ويذكر من تأويلات المتكلمين ويؤول يعني بعض الصفات، بل كثير من الصفات يؤولها وليست على، لكن العلة في ذكر شيخ الإسلام ليس هذا، طيب ما هي العلة؟ العلة كما قال مشايخنا ومن رجع إلى كتاب البيهقي يعرف يعني مكانة هذا الكتاب وأهمية هذا الكتاب. هذا الكتاب أقول وإن كان يعني يدخل في التأويلات والفلسفة إلا أنه يبوب على طريقة السلف. فمما بوب مثلا يقول باب ما جاء في الضحك، يعني في ضحك الله تبارك وتعالى. هذا التبويب ما يمكن تجده وين؟ عند القوم. يقول باب ما جاء في الإتيان، باب ما جاء في مجيء الله تبارك وتعالى، باب ما جاء في الوجه، باب ما... هذا التبويب تبويب سلف. ثم ماذا يقول بعد ذلك؟ هو طبعا يأولها في النهاية، لكن قبل التأويل يذكر الآيات ويشوق جملة من الآيات في الدليل على إيش هذا الباب، ثم يشوق جملة من الأحاديث في الاستدلال على هذا الباب، ثم يشوق كلام السلف ويجيب لك كلام السلف، وبعدين في النهاية يذكر كلام شيوخه لأنهم شيوخه وتأثر بهم أو أحسن الظن بهم، فيذكر التأويلات التي سمعها من شيوخه أيضا. فالبيهقي رحمه الله يعني متتبع مستقرئ للأدلة، الكتاب، السنة، للأقوال، أقوال السلف. لذلك هو عمدة في إيش؟ في نسبة الأقوال إلى سلف الأمة. يعني البيهقي لما يقول قال الشافعي كذا يعني اطمئن وقل إيش قال الشافعي كذا، يقول قال سفيان يعني فعلا قال لا تشك، لأنه رجل متثبت، عنده تثبت وعنده استقراء وعنده جمع لأقوال إيش لأقوال، فهو عمدة في إيش في إضافة الأقوال إلى سلف الأمة. وهذا قطعا يفيدنا، أنت ممكن تشرح الأسماء والصفات للبيهقي بهذه الأمور ثم تجعل هذا اللي في النهاية من باب التأويل على أنه إيش يعني، هو ذكر لك الأقوال الكثيرة وذكر الأدلة والكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وبعدين في النهاية يذكر التأويل، والعاقل يعرف ماذا يختار، هذا طريق وهذا وهذا طريق، العاقل يعرف إيش ماذا يختار. نعم، هذا أقول. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر يعني كتاب الأسماء والصفات، وهذه يعني من من من إنصاف، وهذا الكلام اللي قلناه في منهج شيخ الإسلام أنه عنده إنصاف، هذا من إنصافه رحمه الله لهذا الرجل أعني البيهقي رحمة الله عليه رحمة واسعة، وإن كان قد وقع في بعض الأخطاء وفي أو كثير ما هو بعض كثير من التأويلات وافق فيها يعني كثيرا من شيوخه ومن تلقى عنهم، لكن الرجل أقول يعني أيضا يذكر له أو هذا الأمر وهذه النقول الكثيرة. ثم يقول وأنا أعلم أيضا أن المتكلمين النفات لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها بالفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكره من ما ذكره من الشبه فإنه يسير. فإن كان أصل هذه المقالة، هذا النتيجة الآن، مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، وإحنا قلنا النصارى أيضا، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم وكذلك الضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم على طريقتهم وأن يجمعنا وإياكم بهم في مستقر رحمته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شوي طولنا بس حتى نقف عند الفصل، ها؟ لأنه انتهى الآن من المقدمات رحمه الله، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم. متى؟ لا أنا السبت، أعتذر يا أخوان، إن كان تبون نعوض السبت بالجمعة كيفكم، لأن يوم السبت عندي عرس الولد، ها؟ عندي الولد أخوكم عمر، ها؟ يتزوج يوم السبت، وهذه ثالث مرة زواجه ومتأجل زواجه، فيوم السبت هو زواجه، فأنا أعتذر. كان تبون نجي بكرة بدل السبت، أنا ما عندي بس و... لا الدرس، لا إذا تبون احنا وين يعني في الصالة تبي تسوي الدرس، الدروس في بيوت الله عز وجل يا شيخ، ها؟ أو لا وأفضل. فعلى كل الأمر إليكم. أنا السبت أعتذر، فإذا تبون يعني نأتي غدا عن السبت أنا حاضر أجيبه. ها تبون عطلة؟ خلاص إذن يعني العطلة عندنا إيش؟ ها يوم العطلة عندنا كم؟ طبعا بس هذا الأسبوع. في شيء؟ إيه تبدأ بأسئلة أمس؟ الساعة 10 نعم تأخرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أرجو تنصح الحاضرين بقراءة كتاب الشيخ الأمير رحمه الله قواعد الأسماء الحسنى للأسماء الذكورة في الساعة الفاضلة. أنا أنصح، أنت نصحته؟ نعم، هذه يعني هذا من كتاب عظيم جدا حقيقة، ويكفي أن تعرفوا فضل هذا الكتاب. مع الواحد ممكن يقول طيب يعني هذا صنف حديثا أو من المصنفات، نعم، لكن يعني ذكر قواعد، ودائما مثل ما قلنا القواعد فيها صيانة حقيقة. وحتى نعرف أهمية هذا الكتاب أنه مشايخ كبار تولوا شرح هذه الرسالة القواعد، منهم أول ما ظهر الكتاب وتلقاه شيخنا الشيخ محمد أمان عليه رحمة الله، شرح هذا الكتاب شرحا مطولا مفصلا رحمة الله عليه. هو كثير من المشايخ الكبار، الشيخ عبيد، ها يعني كلهم يشرحون ايش هذه الرسالة، يعني ممكن تكون يعني قليلة في مبناها لكن عظيمة جدا. فينبغي ان يعتنى بالقواعد وبكلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. هو كتاب عظيم حقيقة، كتاب عظيم جدا. نعم يا شيخ، هل عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ها أبد، هذا اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ذكره عليه الصلاة والسلام، إلا رد الله علي روحي. نعم هذا الذي نعتقده. نعم في ضعف والله ما أعرف، حتى نشوف إن شاء الله. نعم على كل، إن ثبت قلنا به، وإن ما ثبت مذهب لا ما نرد. توقف يا شيخ، احنا امس قلنا العقائد مبنوها على التوقيف، اذا ثبت نثبت، واذا جاء النص بالنفي ايش ننفي ونرد، لكن ما عندنا لا نص يثبت ولا نص ينفي، ايش نعمل؟ نتوقف. يجيك واحد يقول لك يا اخي انت كل شوية تقول ما اعرف، اي نعم ما نعرف، نتوقف. هذا باب العقائد، هذا باب العقائد. إن النص أثبت نثبت، النص نفى ننفي، ما في نص لا يثبت ولا ينفي نتوقف. نعم سمونا الواقفة، ها سم ايش ما يسمون، كيف ما له علاقة بالتسمية. نعم ها قال قال المريد الباجي في كتابه الإشارات أن معناه الحقيقة ما تبادر إلى الذهن أولا ما جيدة. نعم هذا الظاهر، ها الظاهر ما تبادر إلى الذهن أولا، هي الحقيقة والظاهر، مثل ما قلنا معاني حقيقية معاني مجازية معاني ظاهرة معاني باطنة معاني قريبة معاني بعيدة، ثلاثة اصطلاحات يعني متقابلة كلها بمعنى واحد. نعم قلنا العباره مسؤوله الشيخ الاسلام الذي ذكره البطوطه كما انزل عن كما انزل عن الهدوء، هذا كذب، هذا كذب، يعني سواء كان من بطوطه او كان من غيره، ان كان دس عليه. وكثير يعني يقولون ان جابوه اهل البدع لانهم يعرفون انه رحاله ويرتحل وينتقل، وإذا نقل قولا يعني ينتقل إلى الآفاق، فجئ به إلى رجل وقيل له هذا، يقال له شيخ الإسلام، وذاك راح مثل التمثيلية هذه أمامه، قال ينزل ربنا كنزولي هذا، لأن الثابت والمتقرر عند المحققين أن الفترة التاريخية اللي دخل فيها ابن بطوطة إلى دمشق كان قبلها بسبعة شهور شيخ الإسلام في السجن، في سجن القلعة، ها قبل مجيء ابن بطوطة هو في السجن، فكيف ابن بطوطة يقول رأيت شيخ الإسلام يلقي درسا في الصفات في الجامع عيش الأموي؟ قالوا له هذا شيخ الإسلام، وهم حاطين لهم واحد ممكن يمثل أهل البدع، لا ما يعني لا تستبعدوا عنهم أي طريقة في إيش في التشهير ويعني في تنفير الناس من مذهب شيخ الإسلام. وإلا فشيخ الإسلام قبل تاريخيا قبل الدخول يقولون بعدة شهور تقريبا 7 شهور هو في السجن، وما خرج من سجنه ذاك إلا محمولا ميتا رحمة الله عليه رحمة واسعة. فهذه كانت يعني في الفترة في فترة المحن الأخيرة والسجن الأخير الذي سجن فيه في سجن القلعة في دمشق. نعم، فكيف تكون من هذه المقالة صحيحة؟ وبعدين أعظم دليل على بطلان هذا من ناحية تاريخية أهل منهج شيخ الإسلام ابن تيمية من أشد الناس على المشبهة وعلى الممثلة وعلى المعطلة، فكيف يقول إن الله عز وجل ينزل كنزولي هذا ثم نزل من على إيش؟ نزل من على بعض الدرجات التي كان يقف عليها. ماذا؟ معاذ الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.